بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعده الصغرى، قال: فصل. مشكلة أنه واحد ما يسمع لها وجعلها من هدية، والذي يسمع بها من هدية. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب لما يتعلق به من عذر أو مفسدة. يقول: فيما يترك من مصالح الندب والإيجاب، يعني هناك مصالح واجبة ومصالح مندوبة، وقد مر بنا مرارا التمثيل على ذلك والكلام على ذلك من كلام المصنف نفسه. فيقول هناك هذا الفصل: فيما يترك من هذه المصالح، شيء واجب لكنه يترك، شيء مستحب لكنه يترك. لماذا؟ قال: لما يتعلق به من عذر، يعني تركت واجبا لعذر، تركت مستحبا لعذر، أو تركت واجبا دفعا لمفسدة عظيمة، دفعا لمفسدة عظيمة، تركت مستحبا دفعا لمفسدة عظيمة. وسيأتي التمثيل على هذا. قال: فمن ذلك الصلاة نهي عنها في الأوقات الخمسة والأماكن السبعة، ويجب تركها بالإكراه بالقتل. قال: من ذلك الصلاة نهي عنها في الأوقات الخمسة، أوقات الكراهة، عند زوال الشمس وعند طلوعها وعند غروبها وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب، هذه خمسة أوقات. وكذلك أيضا يقول الأماكن السبعة، ويريد بذلك الحديث الوارد في هذا، وفيه مقال حديث ابن عمر عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن، أي أماكن. هذه الأماكن السبعة: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام، وليس المقصود بالحمام حمام قضاء الحاجة، حمام البخاري ونحو ذلك. قال: والحمام، وأعطاني الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحديث وارد في هذا الكلام، لكن هنا يقول هذه صلوات إما أنها واجبة أو مستحبة. طيب كيف تكون واجبة وفي الأوقات الخمسة؟ كيف يا ضالعي؟ يعني كيف تكون واجبة وتتعلق بالأوقات الخمسة، يعني مع طلوع الشمس أو عند الزوال أو عند الغروب، وهي صلوات خمس واجبة وأوقاتها ليست في هذه الأوقات التي هي أوقات النهي؟ يعني مثل من كان عليه قضاء، نام عن صلاة العصر، ما استيقظ إلا مع غروب الشمس، أو استيقظ بعد العصر لأن وقت الكراهة بعد العصر وعند الغروب، أو صلى نام عن الصبح استيقظ بعد الفجر أو عند طلوع الشمس، أو ذكر صلاة فائتة وقت الزوال، وقت الزوال، أو ذكر شيئا من ما يجب عليه. وكذلك أيضا أما الباب المستحبات فكثير في مثل هذه الأوقات، يريد أن يصلي صلاة في مثل هذه الأوقات، أوقات الكراهة: جنازة بعد الفجر، جنازة بعد العصر، كسوف للشمس بعد العصر، يريد أن يصلي ذوات الأسباب كتحية المسجد، ضاق عليه الوقت ويريد أن يستخير ولا يتأتى له ذلك إلا في بعد العصر أو بعد الفجر. على كل حال قال: فمن ذلك الصلاة نهي عنها في الأوقات الخمسة والأماكن السبعة. أما الأماكن السبعة فيتأتى الكلام على الفرائض بوضوح، ما يصلي الفريضة في الأوقات في الأماكن المنهي عنها. قائد تركها بالإكراه بالقتل، خص القتل لأنه أمر عظيم دون الشتم دون السب دون الضرب دون التهديد والوعيد. إذا أكره بالقتل، لو صليت قتلناك، لو صليت قتلناك، لو فرضنا أنه صلى وقتل مات شهيدا، لو أنه ترك الصلاة خوفا من القتل لا شيء عليه، لكنه يقضيها ويصليها متى زال ذلك الإكراه. قال: ومنها الأذان وقراءة القرآن وإغاثة اللهفان وكسوة العريان وسقي الظمآن وإطعام الجوعان وإكرام الضيفان وإرفاق الجيران وإرشاد الحيران، يترك جميعها بالأعذار، يترك جميعها بالأعذار. الإنسان عذر ألا يقرأ القرآن في ذلك الوقت، جنب امرأة حائض، على أن القراءة عن ظهر قلب شيء والقراءة بلمس المصحف شيء آخر. كذلك أيضا تعلق الأذان إن لم يقم به قام به غيره، لو ذهب يؤذن فاته أمر واجب، فاته أمر واجب، أو ترتب على ذلك هلاك إنسان فيحتاج أن ينقذ غريقا أو يطفئ حريقا وما أشبه ذلك. فالمهم أنه يقول: منها الأذان وقراءة القرآن وإغاثة اللهفان وكسوة العريان وسقي الظمآن وإطعام الجوعان وإكرام الضيفان وإرفاق الجيران وإرشاد الحيران، يترك جميعها بالأعذار ويجب تركها بالإكراه بالقتل. قل له: لو أذنت لقتلتك، لو أكرمت هذا الشخص الذي جاءك لقتلتك، لو أغفت هذا الملهوف لقتلتك، وما أشبه ذلك. وتترك للعذر الذي هو دون الإكراه، يتركها إذا كان له عذر. قال: وكذلك الجهاد يكره بالأعذار. طيب قبله قال: وكذلك تأخير الصلاة عن الأوقات وتأخير الصيام يجوزان بالأعذار كالأمراض. الآن عندنا عذر: مرض، سفر ونحو ذلك. فقال: تأخير الصلاة عن الأوقات وتأخير الصيام. تأخير الصلاة عن وقتها بعذر المرض أو السفر حيث أنه يجمع جمع تأخير، أو يقدمها عن وقتها بعذر المرض أو السفر يجمع جمع جمع تقديم، لأنه في جمع التقديم سيصلي إحدى الصلاتين قبل دخول وقتها وهي الصلاة الثانية، وجمع التأخير سيصلي إحدى الصلاتين بعد خروج وقتها وهي الصلاة الأولى المغرب أو الظهر. وكذلك أيضا في السفر يجوز أن يجمع جمع التقديم أو التأخير، لأن الجمع رخصة والقصر عزيمة. القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، وأما الجمع فله عدة أسباب، يجوز في السفر ويجوز في الحضر، يجوز في السفر ويجوز في الحضر. ومن أوسع المذاهب في التوسع في رخص الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، ويليه مذهب الشافعية، حتى ذكروا 8 أسباب يجوز معها الجمع بين الصلاتين. طبعا جمع بالانقص يجمع، كالمريض، كالمطر، كالإنسان الخائف على ماله وخائف على نفسه، وهناك أشياء ذكروها ما يعني يستحسن ذكرها ككلام عام لئلا يفتح على الناس باب تفاهم. كذلك أيضا الجمع النادر، الجمع النادر يجمع الإنسان ولو كان مقيما بدون عذر، ظهر وعصر أو مغرب وعشاء. قال: وكذلك تأخير الصلاة عن الأوقات وتأخير الصيام يجوزان بالأعذار كالأمراض والأسفار، ويجب تركهما بالإكراه بالقتل. يجب، قال لك: لو صمت لقتلته، أفطر والإثم عليه واقضي بعد ذلك، وهكذا الصلاة. قال: وكذلك الجهاد يكره بالأعذار، مع المرض، مع العرج، مع العمى، ليس على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعمى حرج، هؤلاء ليس عليهم حرج في الغزو وليس عليهم حرج في أن يأكلوا مع غيرهم أو أن يتخلفوا عن الأكل مع غيرهم. الأعمى لا يجب عليه الجهاد ولو كان متعينا على غيره، الأعرج، المريض لا يجب عليهم الجهاد. كذلك أيضا الله عز وجل يقول: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم إلى آخره. فهنا ما هو الحرج المنفي عن هؤلاء؟ من أهل العلم يقول الحرج المنفي لهم أن يتخلفوا ولا يؤكلوا الناس. لماذا؟ لأن المريض إذا أكل الناس يتقدر بعض الناس بوجود هذا المريض، مرة يعطس، مرة يسحل، مرة يئن، ويخشى بعضهم من انتقال مرض ونحو ذلك. على الكلام يعني الكلام على مسألة انتقال المرض والعدوى يعني يطول. فكذلك أيضا الأعرج يجلس ولا يتهيأ له الاتكاء أو الجلوس السليم، قد لا يأكل إلا بصعوبة. كذلك أيضا الأعمى لا يجد أطيب الطعام، يحتاج من يمد يده إلى هذا وإلى هذا، فلو تخلف لا بأس. طيب فإن أكلوا مع الناس أيضا لا حرج، لا حرج عليه. طيب يقول وكذلك الجهاد يكره بالأعذار ويجب تركه بالإكراه بالقتل، وإذا علم الغازي أنه يقتل من غير نكاية في الكفار وجب الانهزام. يعني الآن تقدم للغزو، تقدم لمعركة على يقين أو يغلب على ظن أنه سيقتل، وما سيفعل في الكفار شيئا، قال يجب عليه أن يفر ينهزم. لأنه الآن ليس كالتحام الصفين ومعه مجموعة، إذا هرب شجع الأعداء وأضعف الأولياء والمسلمين، جرى هؤلاء عليهم وكان سببا لهزيمتهم. لا، هذا الآن دخل في موطن يغلب على ظن أنهم سيقتلون أو يتيقن ذلك، وما سيفعل أي نكاية الأعداء، حينئذ يجب عليه أن يرجع وينهزم. قال ومن ذلك تأخير الزكاة، ومن ذلك تأخير الزكاة إذا وجبت. إيش يعني؟ من ذلك يعني إيش؟ يكره تأخير الزكاة إذا وجبت. وجب عليك الزكاة في شهر رجب، قال أنا أؤخرها إلى رمضان لأن رمضان شهر فضيل والناس يأتي الفقراء والمساكين يترددون. طيب هنا قد تموت، قد يذهب ماله، قد تفتقر، وقد تعلقت الزكاة بذمتك، لا يجوز لك أن تؤخر. قال ومن ذلك تأخير الزكاة إذا وجبت والشهادة إذا طلبت، لا تؤخر. قال والفتية إذا تبينت، تبين لك الصواب والحق والسائل يحتاج إلى هذه الفتوى وتعينت عليك، يجب عليك أن تفتي. والشهادة إذا تعينت عليك وطلبت وجب عليك أن تشهد. قال والحكم إذا سئل، ويجوز تأخيرها بالأعذار. كل هذه يجوز تأخيرها بالأعذار. شخص في حبس ما يجد فقيرا ولا مسكين، أخر الزكاة إلى أن يجد الفقير أو المسكين، إلى أن يجد الفقير أو المسكين ماله في يد عدو، إلى أن يتخلص من هذا المال أو يخلص إلى المال ويخرجها. كذلك أيضا الشهادة طلبت منه لكنه بعيد، لكنه في السجن، لكنه مريض، لكنه مسافر، متى حضر. كذلك أيضا الفتية تبينت لكن يعلم أن الجواب سيترتب عليه فتنة، السائل هذا يريد أن يثير فتنة بسؤال غيره يمكن أن يجيب، فيجوز أن يتخلف العذر. الحكم إذا سئل إصداره قبل الحاكم فوله في ذلك عذر. قال ويجب تركها بالإكراه بالقتل. قال وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتركان بالأعذار ويحرمان عند الإكراه بالقتل إذا كان المأمور به والمنهي عنه تافها، يعني شيء تافه لإخراج ماذا؟ كلام على التوحيد. يقول لك لو أنك تنهى عن الشرك أو تدعو إلى التوحيد قتلنا، لا يجوز له أن ينتهي، لا يجوز له أن ينتهي، يترتب على هذا توحيد وشرك، إسلام وعدمه. فلا، لكن في أمر عادي، في أمر يسير، يأمر بمستحب، ينهى عن مكروه، يدعو إلى شيء من الفضائل، ينهى عن شيء من الرذائل الذي ما يترتب عليها زنا ولا فجور ولا فاحشة ولا إزهاق أرواح. قال وإن كان المنهي عنه تافها، يعني لا، قال وكذلك يحرم الصدق الضار كما يجب الكذب النافع في بعض الأطوار. يعني سجعها. قال يحرم الصدق ضار. هل يكون الصدق ضارا؟ أحيانا لو أنك تكلم بالصدق ترتب على هذا أن يقتل مسلم بغير حق. جاء رجل ظلوم غشوم ويطارد إنسانا بريئا مظلوما اختبأ في مكانه، جاء وقال لك هل رأيته وأنت تعلم أن هذا الظالم سيقتل هذا المظلوم المسكين؟ لو قلت نعم هو هناك الآن تكلم في الصدق أم لا؟ هذا الصدق لن يضر مسلما بل يسفك دمه. لا يجوز لك حينئذ أن تتكلم أن تشير إليه ولا أن تقول هو هناك. إن استطعت أن تعرض فعرض. في البخاري باب في المعاريض مندوحة عن الكذب. تقول ما رأيته، قالوا تقصد ما رأيته أي ما ضربت رئته، ما رأيته أي ما ضربت رئته. الإمام أحمد ذكر أنهم جاءوا يطلبون إنسانا وقد اختفى عنده، فالطارق يطرق الباب ويقول له أعندك فلان، وهو يشير من وراء الباب داخل، فلان ليس ها هنا، يعني في يدي، فلان ليس ها هنا. الرجل انصرف، الرجل انصرف. فيقول الإنسان ما رأيته ناويا، ما رأيته أمس، ما رأيته في الصباح. لكن مثل هذا أنت ستدفع ضررا عظيما. إن استطعت أن تعرف عرف، ما استطعت إلا أن تكذب وسيندفع به ضرر عظيم فكذب. أيهما أعظم منفعة؟ الكذب على الزوجة لتأليف قلبها، تشتري لها شيئا يسيرا، قلت هذا غالي اشتريته بمبلغ كبير، ما في داعي أن أذكر كم هذا المبلغ، لكن فمعزتك عندي أهون منه وحملتني على شرائه بهذا المبلغ الكبير. هو مبلغ كبير، مبلغ تافه لو عرفت لما لبسته كمه. فالحديث جاء بجواز الكذب في مثل هذا الحال، في الإصلاح بين الناس، في الحرب. طيب أحيانا دفع قتل عن مسلم مظلوم أولى من الكذب على الزوجة لتأليف قلبها، أو الإصلاح بين اثنين بينهما خصومة وربما اختلفا في اليوم الثاني أو في آخر النهار. ولهذا قال وكذلك يحرم الصدق الضار. يعني ما يأتي إنسان يقول كيف يكون الصدق ضارا والصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة؟ في مثل هذه الصور، في مثل هذه الصور. يعني الصدق في حد ذاته بحد ذاته هو منفعة وطاعة وقربة، لكن سيترتب عليه مفسدة، فحينئذ توازن بين المصالح والمفاسد. ارتكبنا مفسدة الكذب دفعا لمفسدة أعظم ومفسدة أكبر، وهي أن هذا المسلم المعصوم ستزهق روحه بلا حق. لا يمكن أقول لك يا أخي اتق الله، ما أتكلم، ما يكذب أبدا، لا بد أن أقول. طيب إذا استطاع الإنسان أن يعرّ يأتي بكلام فيه تورية هو أولى وأفضل، إن لم يستطع إلا بذلك فلا بأس. الشافعي لما قيل له في فتنة خلق القرآن وقد امتحن الناس، قتل علماء وسجن آخرون وضرب آخرون، ضرب الإمام أحمد 15,000 صوت، قال له أنت القرآن مخلوق؟ قال من أنا؟ قالوا نعم، قال مخلوق، يعني يريد أنا مخلوق. وهم فهموا أنه يريد، يعني تريد تعنونني أنا بالسؤال. فالمهم كأنهم عرفوا، جاءوا به مرة أخرى، قالوا له لا بد من كلام صريح. قال أشهد لله أن القرآن والتوراة والإنجيل كل هؤلاء مخلوقات، وهو يريد إيش؟ أصابعه، يريد أصابعه. وهم فهموا أن القرآن والتوراة والإنجيل تركوه في المعارض مندوح عن الكذب. لكن ما يستعمل الإنسان المعارض في وقت السراء والضراء تنسب إلى الكذب، وما يثق الناس بك، تفتح على نفسك وعلى الناس باب شر، لكن عند الضرورة. طيب نقف عندها.